إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني، اللهم زدني علما واغفر لي وتب علي. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم تقبله منا وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم مجددا إخواني الطلبة الأعزاء في هذا الجمع الطيب المبارك على موائد العلم النافع بإذن الله. هذا الجزء الثاني أو المحاضرة الثانية لنا من محاضرة شرح تفصيلي للأسئلة التشخيصية في معرفة نوع الإصابة الأصلية، وسنتناول في هذه الليلة بإذن الله تعالى محورين أساسيين في هذه المحاضرة. فالمحور الأول هو ما تبقى من الأسئلة التشخيصية، والمحور الثاني إذا أسعفنا الوقت سيكون بعنوان الخطوات العملية للعلاج. أما الآن سنستعرض سويا الصورة الثانية من الأسئلة التشخيصية، سنستعرض كل سؤال على حدة ونشرح كل سؤال على حدة بإذن الله تعالى. طيب، نأتي الآن إلى السؤال التاسع. يقول السؤال: هل تعاني من اعتداءات جنسية؟ هذا السؤال له دلالات كثيرة نذكرها. هناك يوجد دلالة على اختراق البيت، وكذلك قد يكون له دلالة على وجود عارض بالجسد مثل عاشق زنا أو أن الإصابة يصحبها شيطان. طبعا قلنا سابقا أن كل قرينة تدعمها القرائن الأخرى في الأسئلة الأخرى، فالأسئلة كلها تدعم بعضها البعض. إذن الاعتداءات الجنسية في المنام قد يكون هناك اختراق لهذا البيت أو وجود عارض الجسد مثل عاشق زنا أو أن الإصابة يصحبها الشيطان مثل العين يصحبها الشيطان أو حسد يصحبه الشيطان. والله تعالى على وعلم. الآن نأتي للسؤال العاشر: هل هناك تساقط في الشعر؟ تساقط الشعر إخواني من أهم القرائن، وهي قرينة هامة في السحر بشكل عام، وتدل أيضا تساقط الشعر على سحر التعطيل، وغالبا هذا يكون عند الفتيات. أما إذا كان هناك إصابة مباشرة في الشعر، وهنا نفصل ونؤصل أنواع اللي هو الإصابات بشكل عام، إذا أتت هناك إصابة مباشرة في الشعر مثل عين أو حسد في نفس الشعر، وكان هذا شعر الفتاة جميلا جدا وتتباهى به أمام الناس، فأنه قد يتساقط هذا الشعر. ولكن هناك علامة نفرق بينهما. طيب، ما هذه العلامة الفارقة التي نميز بين أن التساقط سببه سحر كما أسلفنا سابقا سحر التعطيل، أو عين أو حسد أتت لهذا الشعر؟ يعني كيف نعرف أن التساقط سببه سحر أو عين أو حسد أن بسبب أن هذه الفتاة تتباهى بشعرها أمام الآخرين؟ طيب، نجيب على هذا السؤال بالله التوفيق. إذا كان التساقط سببه سحر التعطيل يكون التساقط في كامل أنحاء الرأس. ركزوا، يكون هذا التساقط في كامل أنحاء الرأس. أما التساقط الذي سببه عين أو حسد يكون التساقط غالبا في وسط الرأس. طيب نفصل أكثر في هذا الموضوع. طبعا موضوع الإصابة المباشرة يحتاج منا، يعني هناك إصابة مباشرة وهناك إصابة غير مباشرة، ونفصل في هذا ونقول أن الإصابات تنقسم إلى قسمين، إصابات مباشرة وإصابات غير مباشرة. فالإصابة المباشرة تكون الإصابة في العضو نفسه، وأما الإصابة الغير مباشرة تكون لها انعكاس من جراء الإصابة على عضو معين في الجسد. طيب هذا يحتاج منا، يعني يحتاج منا مثال حتى توضح هذا الأمر، نحتاج أن نضرب مثالا. طيب العين إذا أتت إخواني على الشعر هذا تعد إصابة مباشرة لأنها أتت على نفس الشعر، لأنها أتت في الرأس وعلى موضع الشعر في حد ذاته فيحصل التساقط. إذن إذا أتت هذه العين على الرأس وعلى الشعر في حد ذاته فسيحصل هناك تساقط لهذا الشعر في هذا المكان. فعندما ضرب سهم العين الرأس أثر فيه، وخصوصا في بصيلات الشعر وتحديدا في منطقة الرأس من الخلف، لأن دائما عنصر جمال الشعر يكون من الخلف في الغالب، وهذا مما يجعله يتساقط في منطقة دون منطقة. وكذلك أما الإصابة في الغير مباشرة تحتاج إلى مثال حتى تتضح ما هو المقصود في الإصابة الغير مباشرة. تساقط الشعر الذي سببه سحر التعطيل، هذه الإصابة لم تكن في الشعر لكن كان لها انعكاس على الشعر. وقد يسأل سائل كيف يعني انعكاس، ما هو المقصود بالانعكاس؟ يعني نحن لم نفهم هذا المصطلح الجديد. نقول له سحر التعطيل الهدف منه تعطيل الفتاة عن الزواج، أو حتى التعطيل بشكل عام سواء كان سحرا أو غيره مثل العين أو الحسد، لأن العين والحسد تسبب أيضا تعطيل. والذي يفصل هذا التعطيل إذا كان سببه سحر أو عين أو حسد هي الأعراض، والقرائن هي التي تفصل، هي الفيصل في ذلك. ولعل المقام هنا لا يسعنا بأن نشرح هذه الجزئية حتى لا نشتتكم. إذن سيكون هناك تعطيل للفتاة عن الزواج بغض النظر عن سبب التعطيل، فالتعطيل بحد ذاته يسبب للفتاة حالة من الاكتئاب وستتعب نفسيا من هذا التعطيل، حيث أن كل فتاة في العالم تطمع بتكوين أسرة وأطفال وبيت وزوج إلى غير ذلك من الأمور، ولكن وقف التعطيل حائلا بينها وبين الزواج. طبعا كل ذلك بقدر الله وبعلمه سبحانه وتعالى. ومن أسباب تساقط الشعر الحالة النفسية السيئة للإنسان، بالتالي سينعكس هذا سلبا على الشعر وسيتساقط من جراء ذلك، وهذا ما نسميه انعكاس الإصابة. والسؤال الماتع الذي يطرح نفسه، هل يمكن أن يكون تساقط الشعر بسبب مرض عضوي وليس روحاني، وكيف نفرق بينهما؟ هذا يعني سؤال وجيه، كيف نعرف أن تساقط الشعر هذا بسبب مرض عضوي أو مرض روحاني؟ وأسلفنا سابقا وفرقنا بين هل كيف نعرف أن تساقط الشعر بسبب عين أو حسد أو أنه بسبب سحر، وفصلنا وأصلنا كيفية أن كيف تكون الانعكاس الإصابة على الشعر أو انعكاسات الإصابات على الأعضاء الأخرى. السؤال الآن نعيد السؤال مرة أخرى، هل يمكن أن يكون التساقط الشعر بسبب مرض عضوي وليس روحاني، وكيف نفرق بينهما؟ طيب نجيب عليه بإذن الله ونقول نستطيع التمييز من خلال الأعراض. فلو جاءت حالة تعاني من تساقط الشعر واستعرضنا الحالة وتبين أنها لا يوجد عندها أي إصابة روحانية مع وجود قرينة التساقط عندها، نحيل الأمر أن هذا التساقط ناتج عن إصابة عضوية ومحلها الطب والعقاقير والأدوية، وقد نستعين أيضا في الطب البديل والأعشاب. طيب لو سأل سائل وقال لي أنه ما زال الأمر غير واضح يا أبا ليث، أريد قرينة أقوى للتمييز بينهما، أقول نعم يوجد هناك قرينة قوية نستطيع من خلالها معرفة أن هذه الإصابة سببها عضوي أو روحاني. انتبهوا جيدا، يعني هذه القاعدة لعلها السادسة حظوا عليها بالنواجد. الآن نعطيكم قواعد عضوا عليها بالنواجد. الآن سأعطيكم قاعدة في علوم الرقية الشرعية. نقول هنا القاعدة تقول أن الإصابة التي في أصلها روحاني وانتقلت إلى إصابة عضوية فأنها لا تستجيب إلى العقاقير والأدوية ولها منحنى خاص بها. طيب ماذا نقصد بمنحنى وماذا تعني كلمة منحنى؟ أي أن استجابتها يكون بمقدار طفيف ولحد معين ولا تصل إلى حد الشفاء، أو أنه يحصل ثبات في الحالة من ناحية العلاج ولا تتقدم إلى حد الشفاء، وفي حال ترك الدواء سرعان ما ترجع للانتكاسة من جديد، أي إلى الوضع والمستوى السابق التي كانت عليه، ولن تصل على الشفاء إلا بزوال المسبب الأصلي وهو الأمر الروحاني. أما إذا كان التساقط، وهنا ركزوا، أما إذا كان التساقط بسبب المرض العضوي فأنه بخلاف ذلك، إذا أعطى الطبيب العلاج الذي يناسب هذا التساقط فأنه سوف يستجيب للعلاج وقد يصل إلى الشفاء التام إن شاء الله، وإذا ترك العلاج فأنه سيبقى ضمن مستوى معين من المرض. وهذه القرينة التي تفصل بين الحالتين، والله تعالى على أعلم. يعني نلخص إخواني بشكل سريع الفقرة هذه وهذه القاعدة: أي مرض كان سببه روحاني وانتقل إلى عضوي يوجد لهذا المرض منحنى خاص، أي أنه لا يستجيب للأدوية والعقاقير لأن السبب الأصلي والسبب الرئيسي هو الإصابة الروحانية. طيب لو أخذ هذا المصاب هذه الأدوية والعقاقير سيكون هناك منحنى خاص. كيف منحنى خاص؟ أن من فعل العقاقير والأدوية ستتحسن قليلا هذه الحالة قليلا ولا تصل إلى الشفاء التام، وستثبت إما ستثبت عند حد معين ولا تتقدم، وإما إذا ترك العلاج هذا المصاب ترجع إلى الانتكاسة مرة أخرى. لكن المرض عضوي والذي محله الطب والعقاقير فإن هذا المرض سيستجيب لهذه الأدوية والعقاقير حتى يصل إلى الشفاء التام بإذن الله تعالى، وهذا ما يميز الإصابة العضوية والإصابة التي سببها روحاني، وقس على ذلك والله تعالى على وعلم. طيب ننتقل للسؤال الموالي وهو السؤال 11، يقول هل تم تصفيحك في الصغر؟ وهل أخواتك كذلك؟ هل الأم مصفحة؟ هل تم فك التصفيح؟ وما هي الطريقة؟ طيب السؤال عن التصفيح مهم جدا جدا إخواني، وخصوصا للمغرب العربي لانتشار هذا السحر بينهم، وحتى نتأكد من أن الإصابة لازالت قائمة أو لا. طيب لماذا نسأل عن الأم؟ حتى نتأكد من أن الإصابة قد تعدت من الأم للأولاد في حال كان أفراد الأسرة مصابين. يعني حتى نتأكد هل الإصابة تعدت من الأم للأولاد في حال كان كل أفراد الأسرة مصابين. طيب في الأسحار هنا أريد أن نميز، وهناك مر من خلال كلام الآن أن الإصابة تعدت. طب ماذا ما هو المقصود في أن الإصابة تعدت؟ طيب نشرح هذه الجزئية البسيطة ونقول أن الأسحار نوعين. الأول هناك سحر متعدي وهو الذي يتعدى أذاه إلى الغير نتيجة المخالطة الدائمة بينهم فيتأثر سلبا بالسحر، مثل سحر العوائل كذلك سحر التصفية. والنوع الثاني السحر الغير متعدي وينحصر آثاره وأذاه فقط بالمصاب، مثل سحر الجنون أو سحر التخيل أو الجلب إلى آخره. وأما سؤالنا كيف تم إزالة التصفيح؟ إخواني إذا فك التصفيح بغير الطريقة الشرعية فإن الحالة ستبقى تعاني من آثاره وأعراضه، وستنتقل الإصابة من الأم إلى الجنين في حالة حصل حمل لوجود خادم السحر في الرحم طبعا، فهو سيؤثر سلبا بالجنين أو يسقطه، وهنا يكون قد تعدى السحر لغيره، وكذلك الزوج له نصيب من هذا الأمر في تعدي الإصابة، وذلك عن طريق المعاشرة الزوجية مع زوجته فيتأثر سلبا عليه مع مرور الوقت من جراء هذه العلاقة. فالسحر ما زال قائم ولم يحل بالطريقة الصحيحة، وأفضل شيء لإزالة هذا السحر وهو سحر التصفيح أفضل شيء هو الرقية الشرعية الصحيحة، ولن يزال بأي طريقة أخرى مثل الرجوع للساحرة التي عملت لها التصفيح حتى تفكه أو عند ساحر آخر، فقط يحل هذا السحر بطريقة الرقية الشرعية الصحيحة. وهناك خطوات عملية لعلاج هذا النوع سنتطرق إليه بإذن الله في المستوى الثاني من الدورة إن شاء الله تعالى. ننتقل للسؤال الموالي، ويقول السؤال: هل هناك تجشؤ بكثرة أو غازات في الأمعاء؟ طيب التجشؤ إخواني وأخواتي له عدة دلالات، ونحن هنا بصدد أن نؤصل وأن نبين، وهي أن التجشؤ له دلالة على قدم السحر أو على الحسد. طيب كيف يدل هذا التجشؤ على قدم السحر؟ نقول أن السحر القديم إذا قام صاحبه برقية نفسه أو عمل حجامة أو ربما قام هذا المصاب بشرب الماء المرقي، فإن هذا السحر سيتهيج ويبدأ ينفث خبثه وسيفصح عن وجوده من خلال هذه القرينة ألا وهي التجشؤ. كذلك إخواني التجشؤ هو قرينة حسد. كيف ذلك؟ حيث أن أخلاط الحسد أولا يكون مقرها الصدر، هذه في أول الإصابة يكون أخلاط الحسد موجودة ومقرها في الصدر، وإذا أهملت هذه الحالة العلاج وتراكمت هذه الأخلاط وأصبح لها ثقل فإنه سوف تترسب هذه الأخلاط إلى الأسفل، وتحديدا في منطقة القولون حيث سيتسبب التجشؤ للمصاب. وإذا أهملت الحالة نفسها أكثر ولم تعالج وتراكمت هذه الأخلاط وأصبح لها ثقل وعجزت المعدة عن حمل هذه الأخلاط فستنزل إلى العانة والرحم فتسبب مشاكل في الانتصاب، هذا بما يخص الرجل، وعدم انتظام الدورة الشهرية للمرأة، وإجهاضات ومشاكل أخرى في الظهر عند الطرفين، والله أعلم. وقلنا سابقا في المحاضرة السابقة أن إخواني الإصابة إذا أصبح لها ثقل أو العين أو الأخلاط هذه أصبح لها ثقل فستنزل للأسفل بفعل عاملين. العامل الأول هو الجاذبية الأرضية، وكذلك أن هذه الإصابة سيكون لها ثقل وستنزل بفعل الثقل هذه للأسفل وتسبب مشاكل في الجزء الأسفل من الجسد، والله تعالى على أعلم. طيب، أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو وجود الغازات في الأمعاء، إذا احنا قلنا السؤال وهل هناك تجشع بكثرة وهذا شرحناه، والشق الثاني من السؤال هل هناك غازات في الأمعاء. طيب نأتي للسؤال الشق الثاني وهو الغازات. الغازات إخواني هذه قرينة عين، الغازات قرينة عين، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نأتي للسؤال الموالي، هل ترى نفسك دائما في امتحان ولا تستطيع الإجابة أو ينتهي الوقت؟ رؤية الامتحانات فيها دلالة على التعطيل، وقد شرحنا ذلك في إحدى الأسئلة السابقة حيث شرحنا عن أسباب التعطيل، فقلنا أن التعطيل قد يكون سببه سحر أو عين أو حسد بحسب الأعراض والقرائن، وكذلك الحلم بفقدان الحذاء والبحث عنه أو فقدان المفتاح والبحث عنه، وكذلك الحلم بأن القطار قد فاتك. كل هذه الأحلام تدل على التعطيل وليس التعطيل في الزواج فقط، فقد يدل على تعطيل في الرزق أو العمل أو الزواج أو في طلب العلم أو في أي شيء، عموما هو تعطيل بشكل عام سيحصل هناك طبعا هذه القرينة تدل على التعطيل بشكل عام. والفيصل بخصوص دلالة الأحلام وعلاقتها بالإصابات الروحانية هو عنصر التكرار، وهنا يجب علينا أن نحفظ هذه القاعدة خصوص الرؤى والأحلام وعلاقتها بالإصابات الروحانية، وهو عنصر التكرار لتلك الأحلام، والله تعالى أعلى وأعلم. وهنا أؤكد على القاعدة السابقة التي قلنا ما تكرر فقد تقرر، هذه بما يخص الأحلام والرؤى، ما تكرر فقد تقرر، والله تعالى على وعلم. نأتي للسؤال الموالي ويقول هذا السؤال، هل يوجد عندكم تعطيل في الزواج أو في الرزق أو في كل شيء؟ طبعا نقول نجيب على هذا السؤال، إذا كان الكل معطل في العائلة في الزواج أو الرزق أو كل شيء فهو دليل على وجود سحر عوائل للعائلة كاملة. إذا كانت كل العائلة هذه العائلة كلها معطلة في كل شيء فهو هذا يدل وهذه قرينة قوية على وجود سحر العوائل للعائلة كاملة. وإذا اختص بذلك فرد، أي التعطيل هذا كان في فرد واحد من العائلة، فيجب البحث عن سبب ذلك التعطيل، هل هو سببه سحر أو حسد أو عين، كل ذلك من خلال الأعراض، من خلال القرائن والأعراض نتعرف عن سبب التعطيل، والله تعالى على وعلم. نأتي لسؤال الموالي، هل أنت متزوجة متزوج أو متزوجة، وكم عمرك وكم كان عمرك عند الزواج، وهل أنت حامل، هل أنت في مشاكل مع زوجك على أتفه الأسباب، هل أنت متزوجة أو متزوج وكم عمرك. هذه يعني هذا السؤال فيه أكثر من شق وسنأخذ كل شق على حدة. طبعا هذه الأسئلة اللي هي أكثر من سؤال هذا حتى نتأكد من أمور أهمها، هل هناك تعطيل للمصاب من خلال العمر، للمصاب من خلال العمر الذي تزوجت فيه الفتاة، أيضا حتى يساعدك على إعطاء العلاج. وأما السؤال هل أنت حامل، هذا سؤال مهم جدا، فالحامل له خصوصية في العلاج ولها العلاج خاص بها، وهو أن تكتفي هذه الحامل أن تكتفي بالدهان والاغتسال وشرب القرآن المرقي وسماع القرآن وتحصين البيت فقط. وسنفصل بهذا الأمر إن شاء الله تعالى في المستوى الثاني. كذلك أما الشق الثالث من السؤال وهو هل أنت في مشاكل مع زوجك على أتفه الأسباب؟ طبعا المشاكل الزوجية على أتفه الأسباب ودون سبب وجوه ودون سبب وجيه يدل على أنه هناك شيء غير سوي، وخصوصا إذا كان حصل هذا بشكل مفاجئ ودون مقدمات وغير معتاد عليه سابقا، يعطيك دلالة على وجود إصابة واضحة. فربما يكون سببه سحر التفريق بين الزوجين إذا توفرت القرائن التي تدل على ذلك، أو ربما كان ذلك من عمار البيت يفتعل الخلافات بين الأزواج حتى يرحلوا من البيت، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن يعني نلخص هذا السؤال سريع، هل أنت يعني عندما نسأل هل أنت متزوج أو متزوجة، حتى تعرف أن هذا إذا كانت غير متزوجة وخصوصا إذا وكم عمرك، العمر إخواني الكبير يعني الآن هناك في كل دولة لها عمر معين في الزواج، يعني الفتاة يعني في أغلب الأحيان تكون عمر الفتاة المناسب للزواج في أغلب الدول هي بين 18 ولغاية 25 أو 26، هذا العمر المعدل الطبيعي في الزواج. طيب عندما تقول لك فتاة أنا عمري 40، الآن يعني من خلال هذا السؤال يعني يعطيك معطيات أن هناك تعطيل. إذا كانت غير متزوجة هذا يعطيك أن هناك يعطيك إشارة على التعطيل. طبعا التعطيل قلنا وفصلنا فيه سببه سحر أو عين أو حسد، طبعا القرائن تدعم بعضها البعض وتدل على نور السبب. طيب كذلك إذا كانت متزوجة هذه الفتاة نريد أن نسألها عن العمر عند الزواج حتى نعرف هل تزوجت هذه الفتاة وهي معطلة، قد يكون هناك تعطيل سبب روحاني، وهذا السبب الروحاني سيكون له اللي هو التعدي في الإصابة كما أسلفنا سابقا. قلنا أن الإصابات نوعين، إصابة قلنا أن السحر هناك سحر متعدي وهناك أسحار غير متعدية، فقد يكون إذا كان هذا التعطيل سببه سحر فقد يتعدى هذا السحر إذا تزوجت وكان هناك إصابة روحانية عند الفتاة. طبعا السؤال عن الحمل إخواني مهم جدا، فموضوع الحمل أشرنا إليه وقلنا أن له برنامج خاص هذه الحامل. كذلك المشاكل على مع الزوج أو الزوجة، طبعا يعني هذا ستعطيك إشارة. الآن يعني لو نفترض جدلا أن هناك عائلة زوج وزوجة يعني لا يوجد مشاكل طبعا كل منزل يحصل به مشاكل، هذا أمر طبيعي، لكن مشاكل عادية وليس هي على أتفه الأسباب يعني. وعنصر هناك عنصر مهم جدا يا أخواني في الإصابات الروحانية، وهو عنصر اللي هو الفجأة، عنصر الفجأة يعني زوج وزوجة تزوجوا عن حب وعن قناعة ويعيشون بأمن واستقرار وبحب ويسود هذه العائلة الاحترام والحب وكل شيء، فجأة انقلب حال هذه العائلة. اعرف أن هناك عنصر الفجأة يعطيك مؤشر على أن هناك شيء خطأ، هناك سحر، هناك إصابة روحانية، عنصر المفاجأة. لكن إذا هذا الزوج هو من طبيعته النكدية، يعني أنت ارجع إلى تريد أن ترجع إلى وتفصل الأمور وتعطي معطيات لنفسك، عنصر الفجأة يعطيك مؤشر أن هناك شيء خطأ، الله تعالى أعلى وأعلى. طيب نأتي للسؤال الموالي، هل يوجد أحد الأخوة والأخوات في العائلة لم يتزوج بعد وكم أعمارهم؟ هذا سؤال مهم إخواني، فالهدف منه معرفة إذا كان هناك تعطيل عام في العائلة أو يوجد سحر عوائل للعائلة، ويكمن ذلك من عدم زواج أكثر من شخص في العائلة. أما السؤال عن العمر، وهذا يعني أسلفنا سابقا، يعزز عندك معرفة إذا كان هناك تعطيل في العائلة أو لا يوجد. فوجود أكثر من شخص غير متزوج في العائلة وأعمارهم كبيرة يعطيك انطباع أن هناك مشكلة في هذه العائلة. فإذا توفرت أعراض وقرائن السحر من خلال الأسئلة التشخيصية السابقة، يجعلك أن تتأكد أنه يوجد هناك سحر عوائل لهذه العائلة. نلخص ما تقدم، كل هذه الأمور نلخصها ونقول: إذا اجتمع لديك تعطيل في الزواج ووجود العمر الكبير لكل فتيات المنزل والصداع الكامل في الرأس وتساقط الشعر، عرفنا بأنه يوجد هناك سحر تعطيل لا محالة. إذا اجتمعت هذه القرائن، أعيدها للأهمية، إذا اجتمع قرينة أكثر من شخص غير متزوج في البيت وبوجود العمر الكبير لكل فتيات المنزل أو كل الرجال في المنزل، كذلك وجود قرينة الصداع في كامل الرأس، وكذلك وجود تساقط الشعر، عرفنا بأنه يوجد هناك سحر تعطيل. الله تعالى على وعلم. نأتي للسؤال الموالي ويقول: هل عندكم مشاكل في الإنجاب مثل إسقاطات متكررة أو عدم حمل أو مشاكل في الرحم، وماذا كان رأي الطبيب في ذلك؟ هنا ننبه إخواني لأمر في غاية الأهمية، وهو رأي الطب. فالرقية والطب يسيران في خط موازي في نفس الاتجاه، فعليك أنت كراقي أن لا تهمل موضوع الطب، فهو علم قائم بحد ذاته، له أصوله وقواعده. فعندما يكون هناك مرض عضوي عند المصاب مباشرة، اسأل عن رأي الطبيب، وهل أخذت علاجات له، وهل حصل تحسن أو شفاء لهذا المرض. حتى الأمراض العضوية التي أصلها روحاني هي بحاجة إلى ترميم طبي. يعني حتى الآن لو ذهب هذا الأصل الروحاني وبقي الإصابة العضوية، أيضا هذه الإصابة العضوية هي بحاجة للعقاقير والأدوية. ليش؟ حتى تعيد ترميم، هي بحاجة إلى ترميم طبي حتى ترجع إلى ما كانت عليه، عن طريق الأدوية والعقاقير أو عبر الطب البديل، بعد أن يزول السبب الرئيسي والسبب الأصلي وهو العنصر الروحاني لهذا المرض، فيصبح الجسد عنده القدرة على الانتفاع من الأدوية. كذلك إذا وقف الطب مكتوف الأيدي غير قادر على تفسير هذا المرض، أو أنه ينفي وجود مرض عضوي للمصاب لكن المصاب هو فعليا متأثر، فنحيل الأمر مباشرة للإصابة الروحانية. طيب، أضرب مثال عملي يعني حتى هذا الأمر يكون واضح جدا. أضرب لكم مثال عملي. مثال: لنفترض أن زوجين متزوجان لهم 5 سنوات، ولا يوجد هناك أي سبب طبي لعدم الحمل من الاثنين، وتؤكد التحاليل وصور الأشعة سلامتهما، فهذا يرجع لعدة أمور، وهي عدم وجود حمل. طبعا هي لحكمة يعلمها الله وحده. 2، نحيل الأمر مباشر الإصابة الروحانية مع توفر القرائن والأعراض التي تدل على نوع الإصابة. كذلك وجود مشاكل في الإنجاب، قد يكون هناك إصابة مباشرة، وهنا ركزوا، قلنا الإصابات نوعان: إصابة مباشرة وهناك إصابة غير مباشرة. عدم وجود الإنجاب، قد يكون هناك إصابة مباشرة في منطقة الرحم، مثل وجود جني في هذه المنطقة مثل خادم التصفيح، أو جن اتخذ الرحم مأوى له أو هناك إصابة مترسبة في الرحم أو عين أتت في هذا المكان فأثرت فيه فلا يحصل حمل لتضرر الرحم بتلك الإصابات، فسيحصل هناك إجهاضات أو إسقاطات المتكررة. كذلك الإجهاضات والإسقاطات المتكررة نحيل الأمر للتابعة أو أم الصبيان، ولعلنا إن شاء الله في المستوى الثاني من الدورة سنتكلم ونفصل في موضوع التابعة وأم الصبيان وما هم ومن هم هؤلاء وكيف يؤثران في الجنين وكيف تسقط هذه التابعة أم الصبيان هذا الجنين بعد قدر الله، وكيف العلاج والوقاية منهما إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم. نأتي للسؤال الموالي، هل ترى زوجك أو خطيبك بشكل يشبه الحيوان أو بشكل آخر غير شكله؟ طبعا رؤية الخاطب أو الزوج بصورة مختلفة عن شكله الحقيقي يدل على إصابة سحر للمصاب، ويعود ذلك لأمرين. الأمر الأول، إما أن يكون هناك سحر معقود في الهالة، وهناك الأمر الثاني أن يكون هناك سحر تخييل، فيرى الشخص الآخر على غير هيئته للتفريق بينهم، كذلك ليزرع بذور الفتنة بين الزوجين وفي مرحلة متقدمة التفريق بينهم. كذلك هذا يحدث أيضا في سحر التصفيح، في حال أقبلت الفتاة على الزواج وما زالت مصفحة، وهدف خادم التصفيح من هذه الأمور لينفرد بالحالة، والله تعالى وعلى وعلم. أحيانا خادم السحر يعمل كل هذه الأمور، يزرع بذور الفتنة بين هذا الخاطب والمخطوبة، كذلك الزوج والزوجة، وحتى ينفرد بالحال حتى يحصل بينهم طلاق أو تفريق أو فسخ في الخطوبة حتى ينفرد بالحال، والله تعالى على وعلم. طيب السؤال الموالي يقول، هل يحدث معك صرع أو فقدان الوعي أحيانا؟ قرينة الصرع للمصاب روحانية تدل على تطور الحالة للمصاب، وأن العارض متمكن من الجسد بشكل كامل، كما أن الصرع نوعان. وهنا ركزوا، هنا نريد أن نفصل ونؤصل. الصرع نوعان، كيف نعرف أن هذا الصرع هو سببه روحاني أو سببه عضوي؟ نقول الصرع الروحاني يكون من جراء المس الموجود بالجسد طبعا، ومعروف هذا لديكم. وأقوى قرينة للصرع الروحاني هو حضور العارض على الجسد، هذا بما يخص الصرع الروحاني. أما النوع الثاني من الصرع وهو الصرع العضوي، ويسميه البعض أيضا صرع الأخلاط، وقد يكون سببه أيضا بعض الأدوية، والفيصل بينهما هي الأعراض والقرائن. وهناك قرينة قوية تفصل بينهما، بين الصرع الروحاني والصرع العضوي، وهي نزول رغوة بيضاء من فم المصروع عضويا أثناء الصرع. يعني إذا هذا المصروع نزلت رغوة من فمه، اعرف أن هذا الصرع سببه عضوي وليس روحاني، والله تعالى على وأعلم. والسؤال الأخير في هذه المنظومة أو في الصورة الثانية، هل تعاني من أمراض عضوية مثل الضغط أو أي أمراض أخرى؟ السؤال عن الأمراض العضوية مهمة جدا في مسألة العلاج، يتمكن الراقي من معرفة إعطاء العلاج المناسب للمصاب بحيث لا يتعارض مع المرض العضوي أو يزيد من حدته. وهناك أمر ثاني، في حال كان أن هناك أمراض عضوية عند المصاب، وهو هل أصل المرض العضوي الذي يعاني منه المصاب كان روحانيا أم عضويا؟ أما بخصوص السؤال عن مرض الضغط، لأن هناك بعض الوصفات يدخل فيها الملح، والمعروف لدى الجميع بأن الملح يؤثر أو الملح يؤثر على مرض الضغط. فالهدف من هذا السؤال بالدرجة الأولى ليتمكن هذا الراقي من إجراء تعديل على كمية الملح بما يتناسب مع ضغط المصاب، أو إلغاء إضافة الملح للوصفة لأنه يؤثر في المصاب، واستبداله بشيء آخر. والله تعالى أعلى وأعلم. وناتي الآن إلى الصورة الثالثة والأخيرة من الأسئلة التشخيصية والتي تخص أحوال البيت، وسنستعرض كل سؤال على حدى بإذن الله تعالى. أخي عبد الله شارك الصورة الثالثة إذا سمحت. يقول السؤال، والسؤال الأول في هذه الصورة يقول: هل تحترق مصابيح النار بشكل دوري؟ طبعا يعني كان هناك محاضرة كاملة عن موضوع أحوال البيت أو البيت المصاب، لكن الآن إن شاء الله سنفصل أكثر في موضوع، لأن هذا ما يهمنا في الأسئلة التشخيصية، سنفصل أكثر في موضوع الأسئلة التشخيصية بما يخص البيت وأحوال البيت. السؤال الأول: هل تحترق مصابيح الإنارة بشكل دوري؟ نجيب على هذا السؤال ونقول أن احتراق المصابيح في البيت هي علامة أو قرينة تدل على أن البيت يوجد عليه تسلط شيطاني، لأن الشياطين تكره الضوء لأنه يعتبر عائق لها في التحرك، فهم يقوم بإحراق المصابيح بشكل دوري. لذلك تجد من كان بيتهم مصاب تجد يعاني من احتراق المصابيح بشكل دائم، وربما يسأل سائل كيف يتم حرق المصابيح من قبل الشياطين. نجيب نقول أن ذلك هو بسبب قوة هالات الشياطين، فهي التي تحرق المصابيح، وكذلك عندهم القدرة على إحداث تماس كهربائي، كذلك قد يكون هناك وجود سحر فهو يرسل ذبذبات فتؤثر على المصابيح. والله تعالى أعلى وأعلم. نأتي الآن إلى السؤال الثاني: هل هناك فوضى في ترتيب المنزل رغم وجود أكثر من امرأة تخدم البيت، إلا أنه مهمل وغير مرتب، وكلما رتب البيت عاد للفوضى؟ نجيب على هذا السؤال نقول أن الفوضى العارمة في المنزل دليل على أن البيت مخترق من قبل العمار أو الشياطين، فطبيعة الشيطان هو حبه للأمكنة الغير نظيفة والغير مرتبة، لذلك يعمد إلى العبث في منزل المصاب ليضع لنفسه في بيئة ملائمة للعيش فيها، كذلك ليزرع بذور الفتنة في البيت بين الزوج وزوجته بسبب الخلافات بينهم على نظافة البيت وعدم ترتيبه. والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثالث: هل هناك اختفاء وفقدان الأشياء والأموال بالبيت؟ نجيب كذلك على هذا السؤال، وهذا السؤال يدعم السؤال السابق بأن البيت مخترق من الجن، وهم يقوموا بذلك من أجل خلق فتنة أو ليخلقوا فتنة في هذا البيت، كذلك وأحداث المشاكل لهم. ولعل سائل يسأل كيف يتم تحويل الأشياء أو فقدانها من قبل الجن دون استعمال شيء مادي، على سبيل المثال يعني مثل جسد الإنسان؟ أحيانا يقوم السحرة أو الجن بعمل سحر إخفاء للأمور المفقودة، وعند التحصين تظهر هذه الأمور، كما يمكن أن تكون فقدان الأشياء تنفيذا لرغبة الساحر، يستخدمها الساحر في تجديد السحر للعائلة. يعني أحيانا قد تفقد بعض الأمور من هذا البيت، يعني هذه لها قد يكون لها أسباب، من هذه الأسباب حتى يزرعوا بذور الفتنة في العائلة في البيت، حتى يفرقوا في تشتيت شمل هذه العائلة كذلك أحيانا يكون هناك يعمل هذا الساحر سحر إخفاء عن هذه فتختفي، كذلك أحيانا قد يطلب الساحر شيء من الأثر فيشرع هذا الشخص بأخذ شيء من البيت فيحصل هنا فقدان لبعض الأمور. الله تعالى على وعنه. السؤال الرابع، هل هناك كوابيس دائمة مناما مثل أفاعي، كلاب، طبعا كلاب سود أو عقارب؟ طبعا هذا السؤال فيه دلالة على أمرين. الأول أن البيت مخترق، والأمر الثاني تدل على إصابة الشخص نفسه وأحيانا الاثنين معا، والقرائن الأخرى تدعم بعضها وتدلك على نوع الإصابة. ولو سأل سائل هل لون الحيوان والعدد له علاقة بنوع الإصابة، نقول أن اللون الأسود يدل على الشياطين، كذلك رؤية القطط قد تكون لها دلالات على خدام السحر. يعني القطط، رؤية القطط قد تكون هناك دلالة على وجود خدام للسحر. أما العدد سواء كان قطط أو أفاعي أو كلاب، كل ذلك يتناسب طرديا مع قوة الإصابة. ولعل السواد اختص به الشيطان بنص الحديث الكلب الأسود شيطان، والله أعلم. أيضا إذا كان السحر قوي وفيه تأكيل تجد له خدام كثيرين، وقد يرى النائم دائما القطط في منامه. طبعا التكرار وهو المقصود في الإصابة الروحانية، فإذا تكرر ذلك بصفة دورية دل على تسلط شيطاني، والله أعلى وأعلم. رؤية هذه الأمور بشكل دوري ومكرر تدل على الإصابة الروحانية، والله تعالى أعلى وأعلم. نأتي للسؤال الخامس، هل تجد أماكن في البيت لا تشعر بالراحة فيها دون غيرها؟ نجيب على هذا السؤال ونقول أن هذا السؤال له دلالات كثيرة، نذكر منها فقد تدل على وجود أسير من الجن في البيت، وتدل أيضا على وجود سحر في ذلك المكان. وقد يسأل أحدكم ألا يدل ذلك على وجود كنز وأن الكنز هذا له حراس؟ نقول نعم، إذا كان مرصود، يعني إذا كان هذا الكنز مرصود فسيكون له حراس، وهذا الحراس طبعا سيؤثر في أهل البيت فلن تجد الراحة في ذلك المكان، والله تعالى أعلى وأعلم. نأتي للسؤال الموالي ويقول هذا السؤال، هل يوجد بقع وأمور تظهر على الجدران؟ بعض الأسحار يضعها الجن في الجدران، وعند التحصين تظهر هذه الأسحار على شكل بقع زيتية تظهر على الجدار، وبالعادة تظهر هذه الأمور بعد التحصين. إذا كانت هذه الأمور كلها تحصل بعد التحصين، إذا كانت هذه من الجن أو عليها سحر إخفاء، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني إذا كانت هذه الأسحار من الجن أو عليها سحر إخفاء فإنها ستظهر بعد التحصين، ويكون سببها الرئيسي هو الجن، وهو من افتعل هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال السابع، هل هناك اعتداء جنسي على النساء؟ الاعتداء على النساء إخواني قد يكون سببه إصابة الشخص أو أن البيت مصاب ومخترق من قبل الجن الزاني وغيره، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثامن، هل يوجد هناك مشاكل على أتفه الأسباب وفوضى وانشقاق بين أفراد العائلة؟ قد يكون لهذا السؤال دلالة على وجود سحر التفريق أو العوائل، وقد يكون سببه من العمار لخلق الفتنة في البيت، كذلك من أجل أن يرحلوا من البيت ويتركوه لهم، أو أن البيت بني على موطن للجن، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن يعني مشاكل في العائلة على أتفه الأسباب وفوضى وانشقاق بين أفراد العائلة؟ قلنا أنه يعني له عدة أسباب، منها سهل التفريق والعوائل، وقد يكون أحيانا من العمار. إخواني، هؤلاء العمار يختلقوا الفتنة في البيت حتى يعني أهل البيت يرحلوا من هذا المكان ويتركوا لهم هذا البيت. السؤال التاسع، هل يوجد قلة في زيارة الضيوف لأهل البيت؟ طبعا هذا السؤال إخواني، وهذا الأمر يرجع إلى أن البيت مصاب وله هالة سيئة تؤثر بالضيوف أو الخطاب، لذلك لا يرجع هذا الضيف أو الخاطب مرة أخرى للبيت لما يجده من تعب وضيق في ذلك البيت، وعلى ذلك فقس، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال العاشر والأخير في هذه المنظومة، وهو موضوع أحوال البيت، هل هناك أحد أفراد الأسرة مصاب كذلك؟ وجود مصاب في البيت إخواني يكون هذا بمثابة اختراق لذلك البيت. والأمر الآخر، حتى تتعرف على نوع الإصابة من غير حتى تتعرف على نوع الإصابة من عن غير المصاب، يعني أن تتعرف هل هناك يوجد شخص مصاب أو من غير المصاب. كذلك إخواني، إجابات الأسئلة التشخيصية إخواني كلها تدعم بعضها البعض، فعندما يجيب المصاب على هذه الأسئلة تتضح لك الأمور وتحدد نوع الإصابة بكل دقة، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نأتي إلى الانتهاء من الصور التشخيصية. أخي عبد الله، أعمل إيقاف مؤقت للمحاضرة إذا سمحت. أخي عبد الله، أخي عبد الله، طيب الآن إخواني، أخي عبد الله، أخي عبد الله، أوقف التسجيل. أخي عبد الله، أخي عبد الله، شيخنا ربما ذهب للصلاة لم يعد بعد. طيب خيرا إن شاء الله. لعلنا الآن نكمل إن شاء الله. الآن الصورة واضحة لديكم؟ الآن شاركنا الشاشة. مصطفى، نعم، هل تظهر الشاشة الآن؟ نعم، الشاشة الآن ظاهرة؟ الله، نعم ظاهرة. الآن إخواني، يعني نأتي إلى موضوع الثالث في هذه المنظومة. الآن سنتناول الخطوات العملية للعلاج، والآن سنتناول بإذن الله المحور الثاني، وهو بعنوان الخطوات العملية للعلاج، حتى نستطيع أن نربط الأمور مع بعضها البعض ونراجع سويا ما سبق. فبعد أن أصبحت لدينا فكرة عامة عن الحالة وعن وجود وعن نوع إصابة، يجب علينا أن نخبر المصاب بنوع إصابته، وفي حال الشك نطلب من المصاب كما أسلفنا سابقا، نطلب منه التحصين والتنفس التفريغي، ثم نحكم من خلال ردود الأفعال على نوع الإصابة. وهذه الآن نحن بصدد الخطوات العملية للعلاج. إذا قلنا الآن بعد أن أصبحت لدينا فكرة عامة عن نوع الإصابة، يجب أن نخبر المصاب بنوع إصابته. طيب، في حال حصل هناك شك أو غير متأكدين من نوع الإصابة، نطلب منه التحصين والتنفس التفريغي، ثم نحكم من خلال ردود الأفعال على نوع الإصابة. كذلك إخواني، أحيانا لا نحتاج لكثرة الأسئلة التشخيصية، يعني ربما نحتاج أحيانا سؤال أو سؤالين أو سؤالين، أو ربما نحتاج أحيانا سؤال أو سؤالين فقط لنحكم على من خلالهما على الإصابة. لكن كمبتدئين نحن الآن نعرض كل الأسئلة التشخيصية على المصاب. فعلى سبيل المثال، امرأة تقول لك من خلال المنشور طبعا: أنا مصفحة. فالأمور الآن واضحة وجلية، يمكن نسألها 3 أو 5 أسئلة بحسب الحاجة، وهذا للمتمرس. يعني الآن الإصابة ظاهرة، هي مصفحة، لكن نحتاج أحيانا من 3 إلى 5 أسئلة حتى تتضح بعض الأمور الأخرى، وهذا طبعا خاص في ماذا؟ في من؟ في المتمرس الراقي المتمرس. وفي حال تكون الأمور غير واضحة، يمكن نطلب من المصاب الإجابة على كل الأسئلة التشخيصية. إذن الأمور واضحة الآن. طيب، الآن نأتي للخطوات العملية للعلاج. بخصوص العلاج، دائما نبدأ بتحصين البيت لمدة 2 أسبوع قابل للتجديد، وهذا في الحالات المتطورة. فتحصين البيت قلنا واجب في حالة السحر واختراق البيت، ومستحب في حالة العين والحسد. طبعا نعالج دائما الأعراض الظاهرة على الجسد ونراقب ردود الأفعال. إن كانت هذه العين ظاهرة، نعالج العين بوصفات استفراغ وقيء وإسهال واغتسال. وإذا كان السحر واضحا، نعالج السحر، فالإصابة الأقوى هي التي ستظهر على الجسد. ويكون البدء في العلاج دائما بعد تحصين البيت ب3 أيام. إذن نبدأ في العلاج، في منظومة العلاج، بعد تحصين البيت ب3 أيام. وذلك حتى نقطع الإمدادات وتكون هناك بيئة نظيفة روحانيا للمصاب. فأحيانا تكون الإصابة في البيت فقط. إذن لماذا نطلب بعد 3 أيام حتى نتأكد هل إن الإصابة في البيت؟ إذا كانت في البيت مجرد 3 أيام إن شاء الله ستنتهي المشاكل كلها وتنتهي الإصابة. كذلك إذا كان الإصابة في الشخص نريد أن نضع هذا الشخص في بيئة نظيفة روحانيا ونقطع الإمدادات الخارجية. طيب، ثم نرى ردود الفعل ونتصرف حيال ذلك، لكن هناك أمر في غاية الأهمية في خلال هذه المنظومة يا إخواني، هناك أمر في غاية الأهمية وهو التسلسل في خطوات العلاج خطوة بخطوة ومراقبة ردود الفعل. فنحن نريد معالجة الأصل ومعالجة الأعراض الجانبية للعلاج حتى نعطيها العلاج المناسب لذلك. هذه النقطة مهمة، ركزوا معي، هذه النقطة الآن التي سنقولها مهمة جدا. عليك أن لا ترهق مصابك بالعلاج، وابدأ خطوة خطوة معه وراقب ردود الفعل، هذا مهم. لكن هناك استثناء بأن نعطي المصاب برنامج العلاج كاملا في حال إذا لم يكن عنده، وهذا بما يخص إذا كنت يعني تعالج من خلال الإنترنت من خلال المجموعات كما هو الحال في مجموعاتنا الآن. الأصل أن تعطي المصاب، الأصل أن تعطي المصاب خطوة خطوة بالعلاج، وأنت كمتابع أو مشرف على هذه الحالة تبدأ بمراقبة ردود الأفعال وتعالج ردود الأفعال وتعالج أصل الإصابة. لكن في حال كان هذا الشخص لا يوجد عنده نت، فأحيانا قد ينقطع عنده النت، وهذا قد يسبب إشكالية، قد يسبب إشكالية بأن تهيج الإصابة على ذلك المصاب. لذلك نعطيه العلاج دفعة واحدة. لكن قولوا له، يعني لهذا الشخص، أن يحافظ على الترتيب وكما هو واضح من خلال البرنامج العلاجي. مسألة صرف العلاج إخواني يجب أن تتناسب مع طبيعة الحالة وإصابتها ومستواها، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو متطورة. والعلاج دائما يكون بالضد وبما يتناسب مع قوة الإصابة وأعراضها. ولا ننسى شيء مهما وهو دعم المصاب نفسيا وتشجيعه للتغلب على إصابته. يعني أول شيء تدعم هذا المصاب نفسيا قبل أن تبدأ معه كل شيء حتى تشجعه ليتغلب على إصابته، لأن الإصابات الروحانية غير الإصابات العضوية، فتلك لها خاصية، أي الإصابات الروحانية أنها تصيب روح الإنسان والعارض يتلاعب بنفسية المصاب، ناهيك عن وجود قرين يستغل أي ثغرة للتزيد وسوسته. لهذا لا نعطي علاجا كاملا، بل نتدرج مع المصاب ونشجعه وندعمه نفسيا وإيمانيا بين الفنية والأخرى، كذلك لنشحذ همة هذا المصاب ونرفع من طاقته لمواجهة الإصابة بكل قوة وثبات. كذلك هناك برنامج علاجي بشكل عام اجتهدت أنا في وضعه، هذا البرنامج اجتهدت في وضعه طبعا، ولا ألزم به أحد منكم. ويحتوي هذا البرنامج على وصفات قيء وإسهال واغتسال ودهان وحجامة وبرنامج إيماني. هذا برنامج متكامل، يمكنك أنت أن تختار ما يناسب المصاب من هذا البرنامج بحسب ردود أفعاله وقوة إصابته وبما يتناسب مع إصابته. وأشير أنكم يمكنكم معالجة الناس بما جرب فنفع، بشرط أن لا يكون فيه شركا أو محرم، لكن نحن في مجموعتنا نلتزم بعلاج معين لأنه جرب فنفع الناس. طبعا إخواني، هذا البرنامج الآن الذي سنستعرضه الآن اللي هو البرنامج العلاجي، أقول لكم أن هذا العلاج بشكل عام هو لجميع الحالات، لكن أحيانا قد نقدم وصفة على الأخرى وقد نعطي أخرى قبل الثانية بحسب حالات الذي أسلمنا سابقا، بحسب حالة المصاب وحسب قوة إصابته. فأنا وضع الآن برنامج متكامل بين أيديكم، هذا مثاله مثل الجراح الذي يريد أن يعمل عملية للمصاب، فأدوات الجراحة كلها موجودة على الطاولة أو في مكان مخصص. هذا الجراح أو الطبيب يحتاج يأخذ ما يحتاجه لإجراء تلك العملية، لكن هذه الأدوات كلها موجودة. لذلك إخواني، هذا البرنامج العلاجي هو متكامل لجميع الحالات، سواء كانت عين أو سحر أو حسد أو مس. يمكنك أن تتسلسل به وبحسب حالة هذا الشخص وبحسب قوة إصابته. طيب، نستعرض الآن معا سويا البرنامج العلاجي، ونبحر سويا في هذه الليلة المباركة، وسامحونا على الإطالة، في موضوع هذا البرنامج العلاجي المتكامل. طبعا قلنا سابقا نريد أن نشحذ همة هذا المصاب نفسيا وإيمانيا. فالصورة الأولى تقول، لنقرأ محتوى الصورة لنبدأ في رحلة العلاج بإذن الله، ونؤكد على الإصرار على العلاج وعدم التراخي نهائيا في العلاج للحصول على نتائج مرضية بإذن الله تعالى، والشافي هو الله عز وجل، وما نحن إلا أسباب، مع التأكيد على تطبيق ما جاء بمحتوى الصور دون زيادة أو نقصان، وتوافينا بالنتائج. إذن الصورة الأولى بشكل عام، حتى هذا المصاب نؤكد على أن المصاب يجب أن لا يتهاون في العلاج، كذلك عدم التراخي، لأن إخواني التراخي في العلاج يهيج الإصابة ويهيج العارض. لذلك نطلب من المصاب عدم التراخي نهائيا في موضوع العلاج. كذلك نؤكد المصاب أن لا يرتبط بالعلاج بحد ذاته، وما نحن وما هذا العلاج إلا أسباب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، الآن نأتي للصورة الثانية. الصورة الثانية، عبد الله مرر لنا الصورة الثانية. طيب، طيب، إذن الآن نطلب من المصاب إخواني، بعد الصورة الأولى نطلب من المصاب وهو الأمر الثاني تحصين البيت، ونشرح له الكيفية التي تتم فيها تحصين البيت، ونحيطه بكل شيء يخص تحصين البيت من ردود أفعال ممكن أن تحصل معه بعد عملية التحصين. فنقول له يجب عليك تحصين البيت كل يوم لمدة أسبوعين قابل للزيادة بحسب الحالة. وهذا الصورة تبين لذلك المصاب كيفية تحصين البيت. نقرأ محتوى هذه الوصفة. يتولى ذلك مجموعة من الأشخاص، منهم من يرش الزوايا والأركان والأثاث وخزائن الملابس وغيرها بماء وملح، وحبذا لو كان الماء ماء البحر، وحبذا أن يكون هذا الماء ماء بحر ويكون مرقيا وآخر يطبعه بمزمار وآخر يطبعه بمزمار فيه فحم عليه بخور طيب الرائحة. طبعا هذا البخور نقرأ عليه إخواني اللي هي الآيات الرقية والذكر الحكيم. أخي عبد الله إذا سمحت ألقي على الصورة، لأن أقرأ أنا من خلال الهاتف. طبعا إخواني هذا الماء الذي سيرش به أركان هذا المنزل أو زوايا هذا المنزل وكذلك البخور يكون مرقيا. طبعا نشغل القرآن بصوت، نشغل القرآن عبر التلفاز أو مسجل بصوت عالي. طبعا هؤلاء الصورة الآن توضح اللي هي الأعشاب المستخدمة في التبخير، وهي عبارة عن ورق سدر وحبة البركة وحرمل وفيجل أو الشذاب بدون طحن. طبعا هذه الأعشاب إخواني بدون طحن ومقادير متساوية وتخلط وتبخر وتبخر في البيت كاملا مع بقية اللي هو ما أسلفنا سابقا. ويسبق هذه العمليات السابقة فتح النوافذ لحظة إخواني، لحظة إذا سمحتم أخي عبد الله أو أعمل إيقاف مؤقت إذا سمحت للمحاضرة حتى. طيب إخواني ذكرنا أن تحسين البيت يتولى مجموعة هذا التحسين، مجموعة رش الزوايا، مجموعة رش الأركان، ناس متخصص في خزائن الملابس. طبعا يكون ذلك عبر ماء مالح وحبذا لو كان ماء البحر مخلوط بخل التفاح وماء الورد يكون مرقيا. وآخر يتبعه بمجمار والمعروف عند سكان المغرب العربي الكانون، وهذا المجمار يكون فيه فحم عليه بخور طيب الرائحة، قرأ عليه آيات الذكر الحكيم، ولا يسلم من ذلك تحصين الحمامات، فهي مستهدفة بالتحصين على أن يكون هناك تشغيل للقرآن عبر التلفاز أو المسجل بصوت عالي. طبعا المسجل والقرآن لا يدخل الحمام، كذلك بخصوص رش الحمامات هناك فتوى للعلماء وهو رش الماء، وهو الماء المرقي بخصوص رش الماء المرقي في الحمامات، أو أن الماء الاغتسال في الماء المرقي في الحمامات، هناك فتوى بخصوص هذا، فتوى من العلماء. طبعا هذا البخور إذا أردت أن تستخدم هذه الأعشاب في البخور، إذا أردت أي سواء كان عود أو عنبر أو أي بخور طيب الرائحة يمكن تستخدمه. هناك وصفة أخرى وهي مكونة من أعشاب وأتت بنتائج مبهرة و جربت فنفعت الناس، وهي مكونة من سدر، ورق سدر وحبة حبة البركة والحرمل والفيجل. طبعا هذه المقادير متساوية وبدون طحن، تخلط ويبخر بها البيت كاملا بعد أن ترش الماء، ترش الماء على الزوايا وفي البيت، تقوم بتبخير هذا البيت بهذه الأعشاب التي قمت برقيتها سابقا. طبعا يسبق هذا الموضوع وهذه العمليات فتح النوافذ قبل عملية التحصين، تفتح النوافذ والأبواب لمدة ساعة قبل البدء بالتحصين. وذلك لاستبدال الطاقة الهوائية السيئة بالجيدة والاهتمام بالبيت وترتيبه وتشغيل الإنارة في البيت بكامله ليلا فالنور طارد للظلمة بلا خلاف. مدة التحصين إخواني قلنا أسبوعين قابلة للزيادة. بالنسبة إخواني لعتبة البيت والخزائن والأبواب ترش وتدعك فقط اليومين الأولين، ثم بعدها نكتفي برش الأركان فقط مع التبخير. إذن العتبة يعني يمكنك لمدة 3 أيام تدعك هذا هذه العتبة، تدعكها بقوة بشيء وتسكب الماء المرطب وتدعكها. كذلك التحصين يكون بشكل يومي إلى نهاية المدة، يعني كل يوم. طيب الآن نأتي إلى الموضوع الثاني وهو من فقه تحصين البيوت. يعني قبل التحصين هناك فقه لتحصين البيوت، نقول فتح الشبابيك، نقوم بفتح الشبابيك مدة من الزمن قبل بدء التحصين وإعطاء الهواء والشمس فرصة لدخولهما في البيت. إذا كان التحصين نهارا ثم نغلق ونبدأ التحصين، يعني إذا كان التحصين نهارا نفتح الأبواب ودخول الهواء والشمس لهذا المكان ثم نغلق ونبدأ التحصين. كذلك إخراج التماثيل والصور والتمائم اللي هي الأحجبة والدواليك من البيت قبل بدء التحصين. كذلك الرش قبل التبخير يكون بدقائق حتى يلتصق البخور بالجدار، وكذلك يلتصق بالأثاث المبلل فتطول مدة تأثيره. كذلك إخواني التسمية عند إغلاق الباب للبيت الرئيسي للبيت وباب الشقة يعمل حصانة لكل البيت بما في ذلك الجدران. كل شيء إخواني طبعا يرش ويبخر ولا تترك شيئا، لا سيما الحمامات والخزانات. كذلك نقوم بترك الإنارة إن أمكن في ليلة التحصين، تكون الإنارة مفتوحة أو مضاءة في كل أرجاء المنزل كعامل مساعد لطرد هالات الظلامية. كذلك ترك القارئ الذي يقرأ القرآن من تلفاز إذا كان عبر تلفاز أو مسجل يقرأ طيلة تلك الليلة. لا تهمل عتبة البيت بالرش والدعك. كذلك سور المنزل، يعني اللي عندهم سور في منزل خارجي أو عندهم ارتداد أو حديقة، اقرأ على أركان السور. يعني السور هذا إذا كان مكون من 4 أركان تقرأ على 4 أركان، أركان هذا السور في كل رق هو سيكون مكون من 4 أركان، على كل ركن تضع يدك وتقرأ ما تيسر من القرآن. طبعا مثل بإمكانك أن تقرأ آية الكرسي أكثر من مرة بعدد وتري ورش الزوايا. إذا أركان هذا السور إذا كان عندك سور وارتداد ترش أركانه وتضع يدك وتقرأ آية الكرسي بعدد وتري ورش الزوايا بإذن الله. ولو شعرت برد فعل قوية تجاه رقيتك عليك وعلى أهلك، يعني إذا حصل هناك إذا حصل عندك ردة فعل قوية تجاه رقيتك عليك وعلى أهلك أو على البيت فاعلم أنك تسير على الطريق الصحيح. وقلنا الراقي إذا بدأت الأعراض تشتد اعرف أنك خطبت الإصابة، فاعلم أنك تسير في الاتجاه الصحيح. فما عليك إلا الصبر والاستمرار وسترى عجبا بإذن الله تعالى. طيب نأتي إلى طبعا الصورة الثالثة، هي عبارة عن الأعشاب. وطبعا مدة التحصين البيت المرصود إخواني المدة تتناسب طرديا مع قوة الإصابة التي حصلت للبيت. يعني كم المدة ما هي المدة المطلوبة في التحصين؟ طبعا قلنا أن المدة تتناسب طرديا مع قوة الإصابة التي حصلت البيت، ولا نبالي بعدها لا بمحبوس في البيت يعني إذا كان هناك جن، ولا بمن هو خارج البيت يعني سواء كان في جن داخل البيت أو خارج، لا يعني نكترث لهذا الأمر. عدد البيت المرصود ينتظر الجن ويكون حول البيت فترة من الزمن ينتظرون الانتكاس فيه واختراق البيت. إذا طول مدة التحصين تجعلهم يصرفون النظر عن ذلك البيت، وإن لم يكونوا مسلطين بشكل دوري من قبل الإنس، من قبل إنسي أو جني له علاقة بالشيء في ذلك البيت. إذا يعني إذا قمت بالتحصين هذا البيت، فإن إذا كان هناك عامل خبيث أو كان هناك جني مربوط أو كذا، يعني سيكونون خارج هذا البيت ينتظروا انتكاسة هذا البيت أو ينتظروا أن يغفل المصاب عن التحصين فيرجعوا إلى البيت. فإذا دونت على تحصين البيت بشكل دوري فإن سيجعل ذلك عندهم ملل من هذا المكان ويصرف النظر عن هذا البيت ويذهب إلى بيت آخر. طبعا قلنا أنه أفضل شيء يبخر، إذا كان هناك بخور عندك ما في مشكلة، لكن يمكنك الآن أن تبخر في الأعشاب التي ذكرناها وهي عبارة عن فيجل وحبة سوداء وورق سدر وحرمل، كذلك رش البيت بماء بحر، وإن تعذر ماء البحر فماء وملح مع تشغيل القرآن أثناء الرش والتبخير ورفع الأذان، ونستمر على ذلك يوميا إلى ما شاء الله. طيب نأتي الآن على التأكيد على التحصين. طبعا يجب أن يفهم المصاب أن نحن في حرب مع عدو عليم بعيوبنا، هذا العامر أو هذا الشيطان هو عليم بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. طبعا الشياطين إخواني لا تمل ولا تكل في أذية الإنسان، ولكن بالعزيمة وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى يكون النصر حليفنا، ولا تترك التحصين حتى يأذن الله بالنصر القريب، ولا تخرق تحصينكم بكل ما يرضي الله سدد الله رميكم. لذلك يعني عليك أن تفهم المصاب أن يستمر في التحصين. طبعا إخواني هناك من يشتكي بخصوص طريقة تحصين البيت، يعني بعض العوائل تشتكي من ارتفاع وتيرة المشاكل، يعني أثناء التحصين يحصل مشاكل. طبعا هذه المشاكل والاختلافات والتعب والوهن بعد مباشرة التحصين، يعني شو سببها؟ نقول هو رد فعل طبيعي إخواني، فيه دلالة على حسن استخدام الوصفة بشكل جيد، والأهم أثبت التحصين أن العائلة مصابة، يعني هذا التحصين يثبت أن العائلة مصابة وأن هناك شيء ما في الأجساد يحتاج لوقفة ولرقية. وكذلك استمرار التحصين إخواني أمر ضروري، والتوقف على التحصين أو التراخي قد يؤدي بنتائج عكسية وغير مرضية، فإن لم تكن قد عقدت العزم على الاستمرار فلا تبدأ في موضوع التحصين، لأن الأمر ليس تجربة. يعني التحصين هو ليس مجرد تجربة أنت تريد أن تجرب، لا، أنت ستهيج من في البيت، ستهيج العمار، وسيكون هناك ردود فعل عكسية. وضربنا مثل في ذلك الأمر وقلنا أن لو هناك حيوان مفترس قابع في غرفة وقمت أنت من قمت بضرب هذا الحيوان وأغلقت الباب على نفسك، فسيبقى هذا الحيوان يتربص بك وهائج إلى أن يحصل هناك اختراق ويبدأ ينقض عليك. لذلك إذا بدأت أنت في مهاجرة هذا الحيوان بشكل مستمر، فإما سيموت هذا الحيوان وإما سيستسلم. لذلك الاستمرار مهم إخواني، مهم جدا جدا. فإذا ما عندك أنت همة لهذا التحصين فلا تبدأ من أصله. لحظة، الآن نأتي طيب كثير من الناس إخواني كثير من الناس يسألنا ماذا نقرأ على الماء الذي أريد التحصين به أو الزيت الذي أريد الدهان به أو البخور أو الأعشاب، فنقول له اقرأ ما تيسر لك من القرآن بحسب قدرتك، فكل القرآن خير وبركة، والقليل الدائم خير من الكثير المقطع. وأهم شيء أن تقرأ أنت وأنت مستحضر قلبك وعقلك في القراءة وتستشعر بالآيات، هذا الأفضل والأكمل والأوجب، حتى لو كانت بأي صورة أو أي آية. وهناك بعض الصور والآيات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، لذلك نقول للمصاب يمكنك قراءة أي شيء يعني ورد فيه فضل، أو أي شيء تستحضر فيه عقلك وقلبك أثناء هذه القراءة. طيب، أيضا نؤكد موضوع اللي هو المشاكل والاعتداءات. طبعا نحن قلنا أن تحصين البيت إخواني هي من وسائل الكشف والعلاج، هي تكشف عن إصابة من في البيت بعد رقية البيت، فمن انتعش بعد رقية البيت فمشكلته في البيت وانتهت، ومن تعب وأثار المشاكل وافتعلها فمشكلته فيه وعلينا أن نرقيه شخصيا. كذلك الأمر الآخر، في بعض الحالات تزيد وتيرة الاعتداءات في البيوت مع بداية التحصين، وهذا راجع إلى بعض الأمور. قد يكون هناك أسير أو أسرى في البيت يتخبطون بردود أفعال تجاه الرقية ولا يمكنهم الفرار أو الهروب، لذلك قد يكون هناك محاولة من الشياطين لإحباط أهل البيت بأن يفهموا أن هذا التحصين لا يفيد. والحل في هذا استمر ولا تلتفت لما يحدث حتى تشتد رقابهم من أسادهم، ولا نعلم أحدا استمر ولم ينتعش حاله أو بيته، ولا سيما إذا طبق النظرية بعزيمة وقوة. ثم مسألة الأعشاب إخواني، في نظرية التحصين يمكنك تحريها من 3 أيام إلى أسبوع، ثم الاكتفاء بالرشوة البخور المرقية، والمدة تتناسب مع قوة الإصابة في البيت. يعني طبعا هذه تأتي في حالات العين، قلنا من المستحسن، لكن الأفضل أنك تستمر على اللي هو موضوع التحصين حتى يأذن الله بالشفاء. طيب، طبعا إخواني الآن حصلنا البيت، بعد 3 أيام من تحصين البيت إخواني نعطي المصاب وصفة قي ليستفرغ كل أخلاط العين التي في الصدر والمعدة، وهذه الوصفة تخاطب الصدر أكثر من المعدة، واسم هذه الوصفة قلع العين بصورة النور، وتكون مرة في اليوم لمدة 3 أيام. طيب، لأن نستعرض الآن سويا الصورة. طبعا هذه هي الصورة، قلع العين بصورة النور. لو جلس أحدنا بعد أن أحسن وضوءه وتوكله على خلقه ووضع أمامه إناء، يعني يأتي هذا الشخص بإناء طبعا بعد أن يتوكل على الله ويتوضأ، فيه ماء هذا الإناء، وقرأ سورة النور وأخذ ينفث في الماء بعد أكثر من آية، يعني كل كم آية ينفث هذا الشخص الذي يرقي هذا الماء حتى يكمل الصورة، ثم يشرب الماء، ونتمنى أن يكون لترا كاملا، يعني الماء أن يكون هذا الأفضل أن يكون لتر. ثم جلس بعد ربع ساعة يقرأ المعوذات وحضور القلب مغمض العينين، وهذا يعني يكون فيه أقوى للتركيز، يعني الإنسان يغمض عينه ويقرأ، هذا يعني قد يكون أفضل للتركيز. ثم يستدعي القيم بحيث أن يضع إصبعه في فمه ويستفرغ عنوة. طبعا هذه الوصفة يعني إن شاء الله هي تخاطب الأخلاط المعدة، وإن شاء الله يعني بعد سيحصل هناك بعض الانتعاش، إن شاء الله سيحصل الانتعاش إذا كانت إصابة الشخص يعاني من عين، فإن شاء الله يتخلص من خلال هذه الوصفة من الأخلاط، وإن شاء الله يكون كما نشط من عقل. طبعا لو كرر هذا الأمر 3 مرات يوم بعد يوم، يعني هذه الوصفة تأخذ يوم بعد يوم اللي هي قلع العين يوم بعد يوم. طيب الآن بعد الانتهاء من وصفة قلع العين التي ذكرناها، يأخذ هذا المصاب اللي هي وصفة الحالقة. طبعا هذه الوصفة إخواني تخاطب المعدة بشكل رئيسي وتخلص المعدة من أخلاط العين والحسد ومن الأسحار التي تكون في الداخل في داخل المعدة، وتكون يوم بعد يوم، يعني هذه الوصفة نعطيها يوم بعد يوم لمدة 3 أيام. أما مكوناتها في عبارة يعني مكونات هذه الوصفة، نستعرض الآن الصورة سويا. طبعا هي عبارة عن معلقتين صغيرتين من الملح، ويجب أن تركز، كنا سابقا هو موضوع الضغط، يعني إذا كان شخص يعاني من الضغط يمكنك صرف معلقة صغيرة أو نصف معلقة أو نصف ملعقة صغيرة آسف، كذلك كوب زيت زيتون، ملعقتان كبيرتان من حبة البركة المطحونة. طبعا نقوم بتحضير هذه الوصفة. أول شيء نضع حبة البركة والملح، طبعا حبة البركة إخواني تطحن قبل عمل الوصفة بقليل، لا تأتي بها مطحونة، لأن هناك في زيوت طيارة، هذه الزيوت مهمة جدا. كذلك حبة البركة ورد فيها يعني الكثير من الفوائد، وكذلك ورد فيها أحاديث. وهذه حبة البركة والملح، نضع حبة البركة بعد ما نطحنها والملح، ونضيف مقدار من الزيت، نضع قليل من الزيت، ثم نقوم بتحريك الخلطة جيدا، ثم نواصل إضافة الزيت إلى الكوب، يعني يد تضع في الزيت واليد الأخرى تحرك في الوصفة، ضع الزيت وحرك، ضع زيت وحرك في الكوب حتى يمتلئ الكوب، ثم يرقى ويشرب على معدة خاوية، والأفضل على الريق، أو بإمكانك أن تأخذ هذه الوصفة بعد 5 ساعات من آخر وجبة، ويستحسن شربها إخواني دفعة واحدة لمن قوية على ذلك أو على شكل دفعات متتالية. طبعا هذه الوصفة إخواني جربت فنفعت وأتت بنتائج مبهرة جدا جدا جدا. هذه هناك يعني هذه الوصفة قوية في موضوع الأسحار. طبعا إن شاء الله يعني نحن لسنا بصدد الآن لشرح كل وصفة على حدة، يعني أحيانا تأخذ منا لو جئنا لكل وصفة وشرحناها والآلية والكيفية، إن شاء الله سنشرحها إن شاء الله في المستوى الثاني، لأن الآن الوقت لا يسعنا لشرح هذه الأمور. كذلك هناك طريقة إخواني في كيفية استدعاء القيء بعد أخذ الوصفة، يعني الآن أنت شربت الوصفة، هناك طريقة في عملية اللي هو استدعاء القيء. طبعا الجلسة الآن التي أمامكم هو جلسة لشخص بهذه الوضعية، وضع يديه وقدميه على الأرض. يمكنكم استدعاء القيء بعد أخذ وصفة الحالقة بربع ساعة. طبعا وصفة الحالقة كلما بقيت في المعدة مع القراءة على المعدة كلما أتت بنتائج طيبة، وهي مثابة يعني غسالة أو السائل الذي يكون في الغسالة التي تغسل هذه المعدة، فتبدأ هذه الوصفة تخاطب الأسحار وتغسل في المعدة. طبعا الأفضل كل ما بقيت هذه الوصفة في المعدة كل ما أتت بنتائج أحسن وأفضل. طبعا استدعاء القيء يكون بعد ربع ساعة من تناولها، وذلك عن طريق وضع إصبع المصاب في داخل فمه باتجاه البلعوم عدة مرات، يعني تضع إصبعك داخل فمك باتجاه البلعوم عدة مرات، ثم وضع الإصبعين معا ثم الثلاثة أصابع حتى يأتيك القيء. يعني أحيانا قد تضع إصبعك ولا يأتي القيء، تضع إصبعين، إذا لم يأتي القيء ضع ثلاثة أصابع. كذلك هناك طريقة أخرى وهي طريقة جيدة ونفعت وجربت، وهو أن يضع ريشة مثل ريشة الحمام في داخل الفم، ويبدأ يحرك هذه ريشة من الحمام يدخلها اتجاه البلعوم ويبدأ يحرك فيستدعي القيء. هذه طريقة أخرى أيضا. طبعا وتكون وضعية الجلوس لحظة، تكون وضعية الجلوس إخواني بهذه الكيفية، لأن هناك يعني سبب لهذه الجلسة، وهي أن تكون على أربع كما هو واضح، على أربع على الأرض، وكذلك الرأس يكون للأسفل باتجاه الوعاء الذي يراد الاستفراغ فيه مع إمضاء العينين أثناء الاستفراغ مثل وضعية السجود للصلاة. طبعا سيكون هناك وعاء لهذا عند المصاب، عندما يجلس يضع وعاء وفيه كيس حتى يعني يستطيع أن يستفرغ فيه. طبعا هذه الوضعية مثل وضعية السجود. نؤكد على أهمية شرب ما بقي في الكأس إخواني. الآن أنت بعد ما تشرب الحالقة سيبقى هناك شيء رواسب، طبعا هل نؤكد عليها، لأن الذي هو في الآخر الرواسب هذه هي التي ستجعلك تتقيأ بعد شرب الوصفة بعد إضافة الماء المرقي إليه حتى يأتي القيء. أو إن لم يأتي القيء بعد هذه المحاولات فلا بأس ولا تستعجل، لعل سيأتيك بعد ذلك إسهاب الله تعالى أعلى وأعلم. إذن إخواني الآن بعد أن شربت الحالقة سيبقى هناك شيء من الوصفة في داخل الكأس. ضع ماء مرقي، طبعا يكون بجانبك ماء مرقي، ترقي ماء مرقي، تأخذ وصفة الحالقة وما بقي في الكأس تضع عليه ماء مرقي وتشربه. كذلك يمكنك أيضا بعد شرب الحالقة أن تشرب ماء مرقي، فلا يوجد مشكلة في ذلك. إذن تحضر وصفة الحالقة وتحضر كذلك ماء مرقي للشرب. طيب الآن نأتي إخواني بعد وصفة الحالقة بيوم، نعطي للمصاب وصفة إسهال، والهدف منها إخواني هذه الوصفة الإسهال مخاطبة الجزء السفلي من الجسد لتنظيفه من الأخلاط المترسبة أو الأسحار المسحوبة أو المترسبة في منطقة الأمعاء أو في منطقة الرحم، وتحديدا يعني تحديدا الرحم، قد يكون هناك أسحار سحبت إلى هذه المنطقة. طيب الآن نستعرض اللي هي الوصفة اللي هي وصفة المدمرة. هذه تأتي بعد وصفة الحالقة بيوم وتعطى لمرة واحدة، وهي عبارة عن وصفة إسهال. طبعا مكونات هذه الوصفة هي عبارة عن نصف كوب خل تفاح، لأن الأخ قد شاركها لحظة فقط إذا سمحتوا. طيب وصفة المدمرة هي عبارة عن نصف كوب خل تفاح، ملعقة كبيرة حبة بركة، ملعقة كبيرة سنمكي مطحون، ملعقتان كبيرتان من الملح، ملعقة كبيرة سدر مطحون، ونصف كوب ماء ورد، وملعقة كبيرة من روان مطحون. كل ذلك إخواني، كل هذه المقادير توضع في زجاجة ماء اللي هي ماء الصحة أو المعروفة الماء اللتر والنصف، وترد جيدا وترقى جيدا، وتبدأ بشرب كوبين كاملين ثم كوب كل ساعة مع الاحتفاظ بها في الثلاجة. وإن شاء الله هذه الوصفة لا تبقي ولا تذر بإذن الله تعالى. إذن هذه المكونات الآن نضعها في هذه الزجاجة، ونأتي بماء مرقي ونعبئ هذه الزجاجة بالماء المرقي، ونقوم بخضها أو رجها، ترج جيدا هذه الوصفة، كذلك ترقيها مرة أخرى، ولا بأس أن ترقيها مرة أخرى، وإن شاء الله يعني تأتي بنتائج طيبة. تشرب طبعا هذه، تبدأ بشرب كوبين منها، ثم كل ساعة تشرب كوب، كل ساعة تشرب كوب. طبعا هذه وصفة إسهال قوية جدا يا إخواني. طبعا هذه حتى يعني لا تفقد السوائل، يجب عليك أن تكثر من السوائل إخواني حتى تنتهي من شرب هذه الوصفة. الآن بعد أخذ الوصفة اللي هي المدمرة، طبعا نجعل فاصل اللي هو يوم، ننتقل إلى الجلسة الأولى آسف، هناك وصفة أخرى وهي وصفة تخاطب القولون بشكل مباشر بعد وصفة المدمرة. هناك وصفة اسمها الناسفة لأثار السحر الباقية، وهذه الناسفة تخاطب القولون بشكل رئيسي إذا كان هناك سحر مترسب إلى القولون، أو هناك أخلاط حسد أو عين مترسبة في القولون. طبعا إخواني لضيق الوقت يعني لا نستطيع أن نستعرض كل هؤلاء الوصفات، لكن إن شاء الله سنضع لكم هذه الوصفات، صور هذه الوصفات في المجموعة. كذلك الآن الصورة لا نستطيع ذكر ما فيها لضيق الوقت، لكن هذه الوصفة اللي هي الناسفة تأتي بعد المدمرة بيوم، تأخذ وصفة الناسفة لمدة يومين، يوم بعد يوم، وهي عبارة عن وصفة اهتمت بتنظيف القولون تحديدا من الحسد المترسب فيه. طبعا الصورة إن شاء الله سنضعها لكم الصور. بعد إخواني وصفة الناسفة، نطلب من المصاب المحافظة على الاغتسال أو عمل مغطس طول فترة العلاج مع التبخير حتى نقوي له هالته، ونغلق جميع الثغرات الموجودة في الهالة، وكذلك قطع امدادات السحر أو الحسد والتوابع الخارجية اللي هو موضوع الاغتسال. تأتي بعد وصفة الناسفة الآن اللي هي اغتسال بشكل يومي أو عمل مغطس. المغطس طبعا سنضع صورته، وكذلك الاغتسال سنضع إن شاء الله الصورة داخل المجموعة. طبعا الهدف منه هو قطع الامدادات السحر والحسد والتوابع الخارجية. كذلك إخواني بعد الأعشاب التي ذكرناها في التحصين، بعد أن تغتسل ضع شيء فضفاض كثوب، وضع لهذا المجمار أو هذه هذه الأعشاب في المجمار، وبعد الاغتسال يمكنك أن تتبخر في هذه الأعشاب. وهذه أتت بنتائج جيدة وممتازة، خصوصا للنساء التي تعاني من مشاكل في الرحم أو إجهاضات، أو وكذلك الرجال، يعني بإمكانك أن تتبخر في هذه الأعشاب بعد اللي هو عملية الاغتسال. إن شاء الله سنضع لكم اللي هو صور الاغتسال وكذلك المغطس. الآن إخواني بعد الانتهاء من موضوع الاغتسال، في حال إذا كان هناك حرارة، نطلب من المصاب بعد 3 أيام من الحلقة اللي هو الاغتسال إذا كان هناك حرارة. طبعا بعد الانتهاء من الاغتسال من تطبيق الوصفات اللي هي السابقة، تطبق الوصفة الزيتية لمدة 9 أيام. وهذه الوصفة على وجه التحديد أيضا اهتمت بشكل خاص في موضوع الهالة المحيطة بالجسد وغلق جميع الثغرات الموجودة في الهالة، كذلك طرد الطاقة السلبية بالجسد وقطع امدادات السحر والحسد والتوابع الخارجية. لكن أنبه لأمر مهم جدا، وهي هذه الوصفة دائما لا تأتي تبعا بعد الاغتسال وليس قبل إخواني، لأن الزيت هو بطبيعته حراري فيزيد من وطأة الجسم وحرارة الجسد إذا استخدم قبل الاغتسال. لذلك يستخدم هذا، لا يستخدم قبل وإنما يستخدم بعد، هذه الوصفة بعد الاغتسال حتى تذهب حرارة الجسد وتبدأ بالاغتسال. طبعا هذه لمن يعاني من حرارة بجسده نتيجة عين أو حسد، نطلب من المصاب استخدام الاغتسال لمدة لمدة معينة حتى يذهب هذه الحرارة ويبدأ باستخدام هذه الوصفة حتى يبرد جسده، ثم يستخدم هذه الوصفة لأن الزيت يزيد من ارتفاع حرارة الجسد. وكذلك نستعرض لكم اللي هو الوصفة الزيتية، لعل الأخ الآن استعرضها الوصفة الزيتية. طيب بعد الوصفة الزيتية إخواني، بعد الانتهاء من الوصفة الزيتية تؤخذ وصفة الزلزلة للأجساد المهلهلة لمدة 7 أيام. وهذه الوصفة اهتمت بشكل خاص على طرد ما تبقى من طاقة سلبية بالجسد وترفع من طاقة الجسد. أيضا نستعرض، الأخ يستعرض لنا هو موضوع الوصفة، وصفة الزلزلة. بعد الانتهاء إخواني بعد وصفة الزلزلة نأخذ وصفة أقوى ما في الباب لقهر الجن الكذاب لمدة 3 أسابيع. هذه الوصفة اهتمت بشكل خاص على قهر وطرد الجن القابع بالجسد على وجه الخصوصية. طبعا بعد هذه إخواني هي بعد أقوى ما في الباب، نقوم بعمل حجامة بحسب الصور المرفقة. طبعا الحجامة هي مكون من 3 جلسات بمعدل كل 15 يوما جلسة حجامة، وعلى الأماكن المشار إليها في الصور. سنستعرض إن شاء الله صور الحجامة، ستكون هناك جلسة، لأن الحجامة إخواني تعد من طرق الاستفراغ للإنسان، وكذلك تضبط وتعدل بعض الأخلاط، وهي تكملة لمنظومة العلاج. يعني نستعرض الآن معكم اللي هو الحجامة التي أشار لها الأخ، كذلك الجلسة الثانية، هذه الجلسة الأولى التي استعرضها الأخ. هناك جلسة بعد 15 يوم، جلسة هناك أماكن تخاطب العين والحسد، وكذلك تخاطب الجزء السفلي والعلوي من الجسد. كذلك الجلسة الثالثة، وهي عبارة عن كوبي، وهذه اختصت في لتنظيف العمود الفقري أو العمود الطاقي من الهالات السيئة أو الإصابات التي ترسبت في العمود الفقري. فالآن 3 جلسات يعمل المصاب 3 جلسات، كل جلسة وبين كل جلسة وجلسة 15 يوم. طيب بعد إخواني اللي هو بعد الحجامة وطرق الاستفراغ التي ذكرناها، اللي هي وصفات القي والإسهال والدهان والاغتسال والحجامة، الآن هذا المصاب استكمل منظومة العلاج. لكن هناك أمر مهم جدا جدا، قد أثناء فترة العلاج، وهذه قد تطول، قد تأخذ أحيانا أسبوع أسبوعين أو 3 أسابيع أو شهر، قد ينتكس هذا المصاب. لا نريد شيء ينظف بهذا الأمر، لذلك شو ماذا نطلب من المصاب؟ نطلب من المصاب إعادة عمل الوصفات كل واحدة مرة. يعني نرجع إلى موضوع الوصفات حتى نتأكد من خلو الإصابة وحتى إذا كان انتكس أثناء العلاج انتكس في انتكاسة نقوم بعد الإعصاب معدل مرة واحدة، يعني قل العين يعملها مرة واحدة، الحالقة مرة واحدة، والمدمرة مرة واحدة، والناسفة مرة واحدة يوم بعد يوم. يعني أول يوم يعمل قل العين، ثاني يوم راحة، ثالث يوم الحالقة، رابع يوم راحة، خامس يوم المدمرة، سادس يوم راحة، سبع يوم الناسفة. وهذا كله من أجل التأكد من خلو الجسد من إصابات، وكذلك ننظف كل ما هو جديد طرأ على الجسد خلال فترة العلاج. الآن نركز إخواني على موضوع اللي هو أن تعطي المصاب اللي هو برنامج إيماني طول فترة العلاج، وهذا مهم جدا جدا. لا يغفل المصاب عن البرنامج الإيماني بحيث طول فترة العلاج وقراءة، يعني قراءة سورة كل ثلاث ليال، هي سورة البقرة كل ثلاث ليال، وشرب الماء المرقي بكثرة. تطلب من المصاب دائما أن يكون هنا يشرب الماء المرقي، كذلك المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وأكل سبع حبات تمر، وهذا مهم للغاية، أن يتصبح سبع حبات تمر على الريق يوميا طول فترة العلاج لرفع إيمانيات المصاب وتقوية مناعته الروحانية. نستعرض الآن اللي هو البرنامج الإيماني، وهو عبارة عن محافظة على الصلوات في وقتها، كذلك محافظة على أذكار الصباح بعد الفجر، أذكار المساء، النوم على طهارة على الشق الأيمن، قراءة سورة الملك قبل النوم، قراءة ورد يومي من القرآن، المحافظة على الرواتب والنوافل، المحافظة على صلاة الضحى، قيام الليل ولو ركعتين مع الإلحاء في الدعاء، كثرة الذكر بما في ذلك الاستغفار والتسبيح والتهليل، الصدقة بنية الشفاء والتقرب إلى الله، كذلك بر الوالدين وطاعتهم بنية رضاء الله. طبعا موضوع البقرة يعني ورد فيها أن سورة البقرة بإمكانك أن تقرأها متقطعة، لذلك بشكل عام سورة البقرة لا يستطيعها البطلة، وهذه السورة يعني قوية قوية جدا على موضوع السحر والسحرة. كذلك هناك طريقة يعني يمكنك خلال يوم أن تقرأ سورة البقرة، وهي الطريقة الأولى اقرأ 25 صفحة بعد صلاة الفجر، 25 صفحة بعد صلاة العشاء، أو 24 صفحة بعد صلاة العشاء، 24 والفجر 25، يعني يكون بالتالي قرأتها 49 صفحة. يعني بإمكانك أن تقسم سورة البقرة على في الصباح وفي المساء، مرة تقرأ 25 مرة 24. كذلك بإمكانك أن تقرأ يعني بعد كل صلاة 10 صفحات حتى يكون المجموع 49 مع نهاية صلاة العشاء. طبعا الآن نأتي إلى نهاية في هذا الموضوع. طبعا تطلب من المصاب إخواني أثناء فترة العلاج أن يوافيك بالنتائج أول بأول، يعني بعد كل وصفة تسأل المصاب ماذا حدث له أثناء أخذ الوصفة حتى تعالج ردود الفعل. طبعا هذا برنامج علاج متكامل، يمكنك تقديم وصفة على وصفة، لكن أنا أفضل المحافظة على الترتيب، هذا المحافظة على الترتيب. هذا البرنامج وضع بعناية، طبعا أنا لا ألزم به أحد هذا البرنامج، يمكنك ما جرب فنفع الناس، لكن هذا البرنامج وضع بعناية فائقة مع قراءة ردود الأفعال، يعني كل وصفة أتت عالجت ردود الفعل الوصفة الأخرى، لذلك أنا حافظ على هذا الترتيب، فالترتيب مهم. والله تعالى أعلى وأعلم. كان معكم أبو ليث السيفان في هذه المحاضرة، مكان مني فمن الله، ما كان من هناك مني فمن الله، ومن كان خطأ مني من الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسامحوني على الإطالة، أطلت عليكم إخواني، سامحوني، بارك الله فيكم.